الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إذن أنهينا في الدرس الماضي الكلام على الصحيح والحسن والجمع بين الحسن والصحيح، وذكرت في الدرس الماضي بأن ابن رجب رحمه الله تعالى حرر مسألة الحسن الصحيح، وتحريره هو أن الأغلب فيما يطلق عليه الترمذي حسن صحيح أنه إما في الصحيحين أو في أحدهما، فيكون صحيحا باعتبار إسناده وحسنا باعتبار علوه، وأنه يعني من سلاسل قوية كنافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا وغيرها من السلاسل المعروفة. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. قوله وزيادة راويهما، راويهما هنا بالتثنية أي راوي الصحيح وراوي الحسن، مقبولة أي أن زيادة الثقة على الحديث الحسن وعلى الحديث الصحيح مقبولة بشرطين. الشرط الأول ما لم تقع منافية، والشرط الثاني ألا تكون منافية أو مخالفة لمن هو أوثق. يعني الأول ألا تكون منافية، والثاني أن لا تقع المخالفة لمن هو أوثق، لأنه كما سيأتي معنا المخالفة لمن هو أوثق إما أن تكون هذه المخالفة من ثقة فيكون الحديث شاذا، أو تكون هذه المخالفة من ضعيف ويكون الحديث منكرا كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. وزيادة الثقة هي من المسائل العسرة في علم المصطلح، والكلام عليها فيه طول وتعقيد نوعا ما، لكن مما ينبغي أن نعلمه أولا ما حقيقتها. حقيقتها هي أن يتفق جماعة في رواية عن شيخ معين، ثم يزيد أحد هؤلاء الرواة في المتن أو في السند زيادة هي عنده وليست عند غيره، هذه هي زيادة الثقة. التمثيل لها ذكره الحافظ بن حجر في النزهة وجماعة من أهل العلم، ونمر عن هذا، لها أمثلة كثيرة، يأتي جماعة يروون ويأتي أحد الرواة ويزيد أمرا ليس عند الباقين. حكم هذه الزيادة وهو الذي يعنينا هنا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول قبولها مطلقا، الثاني ردها مطلقا، والثالث التفصيل. فبعضهم قال تقبل مطلقا، أي زيادة من الثقة تقبل لأنه ثقة، وهذا الثقة زاد أمرا فيقبل. والأمر الثاني أنها ترد مطلقا لأنه تفرد بها عن غيره، فلو كانت صحيحة وثابتة لقالها غيره. والقول الراجح وهو التفصيل هو أنه لا يحكم فيها، أي زيادة الثقة، بحكم بات، وإنما يختلف ذلك باختلاف القرائن التي تحف بها، فلا يحكم عليها بحكم كلي مضطرد قبولا أو ردا، وإنما ينظر في القرائن، فإذا تبين من القرائن ثبوتها قبلناها، وإذا تبين من القرائن ضعفها رددناها، ولا يشترط فيها أن تكون منافية أو غير منافية، أو أن تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، لأن الحافظ بن حجر هنا قال ما لم تكن منافية، وهذا في الحقيقة لا يضر، فربما كانت زيادة الثقة منافية وتقبل، وربما كانت زيادة الثقة غير منافية ولا تقبل. قوله منافية أي أن الحديث الأصل يثبت حكما ويأتي الزيادة وتثبت حكما آخر، واضح؟ فهذا المقصود بالمنافية، وهذا لا يشترط. إذن لو سئلت أو لو أردت أن تحفظ ضابطا في زيادة الثقة ينبغي لك أن تعلم أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما يفصل فيها، وكل حالة تدرس على حدة بحسب القرائن المحتفة بها. انتقل بعدها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، نعم، نترك الأسئلة للآخر، لكن حتى لو لم تتركها في الحقيقة هذه المسألة طويلة. ليش؟ لأن القرائن هذه تبحث في التطبيق، وقد مثل صاحب تقريب نسبة لعلنا نعود إليها بعد إن شاء الله تعالى. واضح؟ لأن هنا أنا مريت كما يقال يعني على الأمثلة بسرعة، لأن الأمثلة فيها نوع طول. مثال ذلك هنا مثلا في مختصر ذكر مثالا على زيادة انتقدها بعض الأئمة وليس فيها منافاة ولا نوع منافاة. طيب، ثم مثل لزيادة قبلها أهل العلم. قال، أنا أضرب لك مثالا هنا، قال: روى أبو داود من طريق موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال المصنف: قال: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة وليس فيه ذكر ليوم عرفة البتة. إذا تفرد بزيادة عرفة راو، وهو من؟ هو موسى بن علي، هو الذي زاد هذا الأمر، وهو ثقة. إذن هنا عندنا نحن في الصورة، أي زيادة ثقة، واضح؟ فروى هذا الحديث بهذه الزيادة. فها هنا ينظر العلماء هل هذه الزيادة تقبل أو لا تقبل. من القرائن عمل السلف، واضح؟ مثلا ابن عبد البر في التمهيد ذكر أن هذا مردود، ثم قال: وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا، وأنه جائز صيامه بغير مكة. واضح؟ فجزم ابن عبد البر بخطأ الراوي هنا، وأنه قد شذ في هذا الحديث. ليش؟ لأنه علل بالنصوص الأخرى والإجماع الثابت في الأمة. فهمت الأمر ولا؟ إذن من القرائن النظر إلى تطبيق السلف والعمل بهذا الحديث. فإذا وجدت أن العمل بالإجماع على خلافه، فهنا نجزم بأن هذه الزيادة وإن كانت من ثقة فهي من باب الخطأ. والتعليل بالمتن أمر موجود في الشرع. وأنا أضرب لك مثالا في صحيح مسلم، ذكر روى مسلم في صحيحه، واضح، والإسناد صحيح، لكن الحديث لا يصح لأنه منافي للقواعد الشرعية. وهو ماذا؟ وهو أنه جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي في الجنة فضلة ومكان خلق الله لها أقواما فأسكنهم الجنة بغير عمل سابق. وهذا الشق صحيح بالإجماع. ثم في زيادة مسلم قال: وإذا بقي في النار فضل مكان خلق الله لها أقواما حتى تمتلئ النار. قال العلماء: هذا منافي للقواعد الشرعية، في أن الله تعالى لا يخلق أقواما ليعذبهم بغير سابق ابتلاء وامتحان. واضح؟ وقد تكلم على الشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من الأئمة غلطوا مسلما رحمه الله تعالى في هذا الأمر، كما غلطوه في الحديث المقلوب الذي قال في السبعة الذين يظلهم الله، قال: فيأخذ حتى ذكر منهم رجلا تصدق بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. من المتقرر في الشرع أن الصدقة تكون بماذا؟ باليمين. لا، لكن بشماله، قوله بشماله لا يمكن، ولهذا رواه البخاري بيمينه، الصدقة تكون باليمين. هذا هو الغلط، هو قلب هنا الكلمة، فهذا غلطه العلماء. فأحيانا يكون السند صحيح لكن يعلل الأمر بأمر بالمتن. وهنا زيادة الثقة من القرائن التي أنت سألت عليها. هناك صدى قوي في الصوت، فمن القرائن التي يعلمها العلماء هي أن تكون هذه الزيادة مخالفة للقواعد الشرعية أو لإجماع الأمة أو لغير ذلك من الأمور. واضح الجواب؟ لا، ظاهر أن الصحابي يقبل كلامه. واضح؟ ظاهر أن زيادة الثقة في سائر الرواة، لأن الصحابي لا يوهم ولا يخطأ، وإن كان يخطئ الصحابي. واضح الكلام على من دونه، أما الصحابي فإذا قال أمرا فالأصل فيما يذكره الصحابة أنهم صدق، لأن الصحابة أجمع العلماء على أنهم عدول أثبات، وقد يخطئ أحدهم، لكن كيف نعلم خطأ الصحابي إذا كان قول الصحابي فيه مخالفة للصحابة الآخرين؟ فلم أرى من ذكر زيادة الثقة وأدخل فيها الصحابي، لكن قد نغلط الصحابي فيما يذكر. ولهذا غلط الصحابة أبا هريرة لما قال بأن التيمم لا يكون من الجنابة، وإن رجع ورجع على هذا القول في آخر حياتي. والصحابي قد يدرج كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظنه الناس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما أدرج أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على المدرج. ولهذا قال الناظم: قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال ابن القيم في النونية: قال وأبو هريرة زاد ذا من كيسه فأتى يميزه أولو العرفان، يعني أهل الحديث علموا بأن هذا غلط، كما غلط الصحابي الذي وصف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فمسح بيديه ثم وجهه، واضح؟ وهذا منافي للحديث عمار بن ياسر في الصحيحين ولما جاء في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وغير ذلك. فلا يدخل هذا والله أعلم في زيادة الثقة، لكن يدخل في أن الصحابي قد يخطئ في فهم، قد يخطئ في رواية، قد لا يبلغه ما بلغ غيره، وهكذا. وهذا يكون حتى في أمور أكبر. ولهذا غلط جماعة ابن عمر رضي الله عنه في أنه كان يتوضأ حتى يغسل داخل عينيه فعمي في آخر حياته رضي الله عنه، فهمت؟ فأصابه العمى من جهة هذا. ثم ابن عمر كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وهو كتاب جليل عظيم القدر، يقول شيخ الإسلام: يقول وأبوه يعني عمر لم يفعل ذلك. ومن المعلوم أن هدي الخلفاء الراشدين أمرنا باتباعه والاستنام به، وهو مقدم على غيره. فإذا اختلف صحابيان فلا قول لأحدهما على الآخر إلا أن يكون أحد الطرفين من الخلفاء الراشدين، وهذا مبحثه في أصول الفقه على أحد الأقوال، لأن الخلفاء الراشدين أقوى وأعظم قدرا من غيره من الصحابة، وفي كل خير ورضي الله عن الجميع، فهمت؟ فاستدل شيخ الإسلام بخطأ ابن عمر بأنه خالف في هذا الخطأ والده الذي لم يكن يفعل هذا الأمر، وأبو بكر الذي لم يكن يفعل هذا الأمر، وغير ذلك من الأمور، واضح؟ وهذا باب واسع. ولهذا في دروسنا هذه في المهمات مررنا على العقيدة، ومررنا على أصول الفقه مع الورقات، ومررنا مع القواعد، وإن لم يرسخ كل التقعيد في ذهنك، لكنك اطلعت على أطراف هذه العلوم وعلى شيء من أصولها. فإذا جئت تقرأ في كتاب علم أو في كتاب فقه وأكثر من الاستدلال نقلا وعقلا، ستجد أنك فاهم إجمالا لما يقول. قد يغيب عليك التفصيل، لأن التفصيل يحتاج حفظ وممارسة، لكن تجد نفسك يعني مطلعا على هذه الأمور. ولهذا أنت الآن إذا ذكرنا بعض المباحث التي مرت معنا في حجية قول الصحابي مثلا في الورقات، أو بعض القواعد الفقهية التي مرت معنا في نظم ابن سعدي، ستجد نفسك يعني فاهم للكلام وإن لم تحفظه، فهمت؟ وهذه فائدة الاطلاع على أصول العلوم، ثم تتوغل فيها وتتمرس بها وتتمكن منها لاحقا. لكن كمرحلة أولى ينبغي لنا أن نمر على كل العلوم واحدا واحدا. اتضح الأمر الآن ولا؟ إذن قال بعدها الحافظ بن حجر، نعم عندك سؤال آخر؟ طيب، قال بعدها الحافظ بن حجر: قال فإن خولف أي الراوي بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذن هذا الثقة إن خولف وهو مقبول بأرجح منه، يعني من يكون أكثر ثقة منه، فالراجح يسمى محفوظا، والذي يقابل المحفوظ يسمى الشاذ. واضح؟ ولهذا يقول الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. والمقلوب قسمان تلا، فالشاذ يخالف الثقة فيه الملا فهو مقبول، لكنه خالف من هو أوثق وأقبل منه. والمعنى: إذا اختلف ثقة مع من هو أوثق منه فإننا نسمي الأوثق المحفوظ والمرجوح الشاذ. ونحن شغلنا في تعريف الحديث الصحيح، وأن لا يكون شاذا ولا معللا، يعني قد يكون ظاهره الصحة لكن خالف من هو أصح منه فهذا يرد. قال هنا: فإن ومع الضعف، يعني أي إذا كان هذا الراوي ضعيفا وخالف ثقة، فهنا لا نقول محفوظ وشاذ، لا، بل نقول معروف ومنكر. ولهذا إذا رأيت العلماء قالوا حديث منكر، اعلم أن هناك مخالفة بين رجلين، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيقدم فالأول منكر والثاني معروف. وإذا كانت المخالفة بين ثقتين أحدهما أوثق من غيره فيكون الأول شاذا والآخر محفوظا. هذا بيان كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ها هنا سؤال، وهو: ما دام الشاذ مردودا فلماذا لم نسمي الإسناد ضعيفا؟ يعني هذا سؤال، واحد يقول: لماذا لا تقولون هو حديث ضعيف؟ والجواب أن يقال بأن هذا الرجل ليس ضعيفا بل هو ثقة، بل هو ثقة. فالثقة إذا خالف من هو أوثق منه فلا نسميه ضعيفا وإنما نسميه شاذا، لأنه شذ وهو ثقة مقبول. وكيف يعلم هذا؟ يعلم بالممارسة. يعني أنت عندك أوهام وأخطاء، غيرك إمام ثقة ثقة، فإذا وقع الخلاف بينكما سيرجح المحدثون الثاني على الأول، لأن الأول عنده أخطاء وأوهام وإن كان ثقة، والثاني هو الذي يعني يبقى محفوظا والأول شاذا. ثم قال: ومع الضعف، الراجح المعروف ومقابله المنكر. أي فإذا كان هذا الراوي ضعيفا وخالف ثقة فهنا ليس شاذ ومحفوظ بل هو منكر ومعروف. مثال على هذا: اختلف الإمام سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ إمام مع يوسف بن محمد بن منكدر التيمي وهو ضعيف، واضح؟ واختلف في ماذا؟ هذا يصل حديثا وهذا يرسله، فأرسله ابن عيينة، أرسله أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر وصله، واضح؟ فالصواب هنا عند المحدثين، احنا عند الآن صورة حديث، هل يحكم على الحديث بالإرسال أي بالضعف أو يحكم على الحديث بالوصل؟ فهنا ينظر من وين وقع الخطأ. وقع الخطأ بين هذين الرجلين، واحد منهما مخطئ، واضح؟ إما الذي أرسله أو الذي وصله. فلما كان سفيان بن عيينة حافظا إماما أكثر من الآخر، فالذي يرجح هو قول سفيان بن عيينة، فيكون كلامه وإرسال سفيان بن عيينة هو المعروف، وبما أنه خالفه ضعيف فيكون في المقابل حديث ابن المنكدر يكون منكرا. واضح الأمر ولا؟ إذن هنا لابد أن يكون عندك هذا التشجير في ذهنك، أنك تقول مخالفة الراوي غيره من الرواة لها صورتان. الصورة الأولى: إما أن يخالف الراوي الثقة، أن يخالف الراوي بمن هو أرجح منه، أو نعم أن يخالف أن يخ أن إن خولف الراوي بأرجح منه، وإن خولف الراوي مع الضعف، أو نصورها بطريقة أخرى. عندنا المخالفة هذه إما أن تكون المخالفة من ثقة أو تكون المخالفة من ضعيف. إذا كانت المخالفة من ثقة لما هو أوثق منه فالأول الشاذ والثاني المحفوظ، وإذا كانت المخالفة من ضعيف لمن هو ثقة فيكون الأول منكرا والثاني هو المعروف. ولهذا يقول الناظم كما قلت لك: وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ، هذا الشاذ. والمنكر وهو الذي تفرد به هذا الراوي الضعيف عن غيره. واضح هذه الصورة ولا؟ إيه؟ نعم. إيه؟ أحسنت. إذا كان المخالفة من الضعيف هذا منكر، وهذا ولهذا المنكر يقول الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. يعني المنكر هو الذي تفرد به راو لكنه ليس عدلا، أو ليس عفوا، ليس ثقة، وعليه فإنه منكر وغيره محفوظ. الباب الذي بعده هو ما يسمى بباب المتابعات والشواهد، وهذا لعلنا نرجئه إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.